مزقوها بالقنا في كربلاء تلك الأضاحي تلك الأضاحي قد مزقوها بالقنا في كربلاء تلك تلك تلك نذير الموت للحرب دعا وأقبل السبط إليه مسرعا لما نذير الموت للحرب دعا وأقبل السبط إليه مسرعا ساعة فنال الدين والدنيا معا قل ليس للإنسان إلا ما سعى قل ليس للإنسان ليس للإنسان إلا ما سعى شمس اليقين من بها شك جلا شمس اليقين من بها شك جلا قد مزقوها بالقنا في كربلاء تلك الأضاحي تلك كربلاء تلك الأضاحي تلك الأضاحي قد مزقوها وكل عضو منه في الحرب شهد طعنة رمح أو صقيل أو عمد وكل عضو منه في الحرب شهد طعنة رمح أو صقيل أو عمد محرابه المصرع والجسم سجد لله يتلو قل هو الله أحد لله لله يتلو قل هو لله لله يتلو قل هو أحد أشلاء سبط المصطفى خير الملام أشلاء سبط المصطفى خير الملام قد مزقوها بالقنا في كربلاء تلك الأضاحي تلك الأضاحي قد مزقوها بالقنا تلك الأضاحي تلك الأضاحي ما شاء الله ما شاء الله قد مزقوها الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي وكل عضو منه في الحرب شهد طعنة رمح أو صقيل أو عمد وكل عضو منه في الحرب شهد طعنة رمح أو صقيل أو عمد محرابه المصرع والجسم سجد لله يتلو قل هو الله لله يتلو قل هو أشلاء سبط المصطفى خير الملا أشلاء سبط المصطفى خير الملا قد مزقوها بالقنا في كربل تلك الأضاحي قبل. سجل اسمك بدفتر حر حسين، احكي احكي. تلك الاضاحي لندعوه بعين باكية، رحنا لندعوه بعين باكية، وهو رهين للرماح السافية، وهو رهين للرماح السافية، منعافر بين الجسوم الدامية. يا حسين منعافر بين الجسوم الدامية، يا ابن الكمات والتقى في الهادية، يا ابن الكمات والتقى في الهادية، مذ قاتلوا أسادكم والأشبلان، مذ قاتلوا أسادكم والأشبلان، قد مزقوها بالقلا كربلاء. تلك الأضاحي من بني عمرو العلا، قد مزقوها بالقلا كربلاء. تلك الأضاحي أصواتنا تعلو لتأتي مسمعك، أصواتنا تعلو لتأتي مسمعك، يا من يد التوحيد خطت مصرعك، يا من يد التوحيد خطت مصرعك، رحت مخبا للوغى ما أسرعك، يا سيدي يا ليتنا يا سيدي يا ليتنا بعد سمع للحسين، يا سيدي يا ليتنا أين مصابيح التقى أين الأولى، أين مصابيح التقى أين الأولى، قد مزقوها بالقنا كربلاء. تلك الأضاحي تلك الأضاحي أصواتنا تعلو لتأتي مسمعك، يا من يد التوحيد خطت مصرعك، أصواتنا تعلو لتأتي مسمعك، أصواتنا تعلو لتأتي مسمعك، يا من يد التوحيد خطت مصرعك، رحت مخبا للوغى ما أسرعك، يا سيدي يا ليتنا معك، يا سيدي يا ليتنا بعد، يا سيدي يا سيدي يا ليتنا. أين مصابيح التقى أين الأولى، أين مصابيح التقى أين الأولى، قد مزقوها بالقنا كربلاء. تلك الأضاحي تلك الأضاحي علا، قد مزقوها بالقنا. Another. من هويت داميا بين العدا، يا من هويت داميا بين العدا، لولاك لا نعرف ما معنى الهدى، لولاك لا نعرف ما معنى الهدى. بأي روح سيدي لا تفتدى، بأي روح سيدي لا تفتدى، روحي وأرواح الملا لك الفدا، روحي وأرواح الملا روحي روحي روحي وأرواح الملا وتلك أجساد على وجه الفلا، وتلك أجساد على وجه الفلا، قد مزقوها بالقنا. تلك الأضاء الأضاحي لك يلتحدم الحسين. تلك الأضاحي عمرو العلا المزقوها بالغنى في كربلا، يا من هويت داميا بين العدا، يا من هويت داميا بين العدا، لولاك لا نعرف ما معنى الهدى، لولاك لا نعرف ما معنى الهدى. بأي روح سيدي لا تفتدى، يا حسين بأي روح سيدي لا تفتدى، روحي وأرواح الملا لك الفدا، روحي وأرواح الملا الفدا، وتلك أجساد على وجه الفلا، وتلك أجساد على وجه الفلا، قد مزقوها بالقنا في كربلا. تلك الأضاحي عمرو العلا مزقوها بالقنا في كربلا، تلك الأضاحي من بني عمرو العلا مزقوها بالقنا في كربلا. يا من جعلت الموت عزا وإبا، يا من جعلت الموت والعز إبا، يا من جعلت الموت عزا وإبا، ويا ابن خير الخلق أما وأبا، ويا ابن خير الخلق أما وأبا، لو قطعونا بالعوالي والضبا، لو قطعونا بالعوالي والضبا، لا ننثني عن حب أصحاب العبا، لا ننثني عن حب أصحاب، لا ننثني لا ننثني عن حب لكم بدور غالها خسف البلا، لكم بدور غالها خسف البلا، قد مزقوها بالقنا في كربل. تلك الأضاحي تلك الأضاحي ما شاء الله ما شاء الله. تلك الأضاحي مزقوها إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يا من جعلت الموت عزا وعبارا، خدمتك سيدنا رحم الله والديك. يا من جعلت الموت عزا وعبارا، يا من جعلت الموت عزا وعبارا، ويا ابن خير الخلق أم وأبا، ويا ابن خير الخلق أما وأبا، لو قطعونا بالعوالي والضبا، لو قطعونا بالعوالي والضبا، لا ننثني عن حب أصحاب العبارة. يا الله لا ننثني عن حب أصحاب العبارة. لكم بدور غالها كسف البلاء، لكم بدور غالها كسف البلاء، قد مزقوها بالقناة تلك الأضاحي عمر العلا، قد مزقوها